اهلا يا غصن البان، اهلا يا غصن البان، يا سكرة يا سكرة يا سكرة، ازيك يا اللي انت زي القمر. الورد على الخد نحير جنيني، هو القمر قمر انت اللي يا عناية. الورد على الخد نحير جنيني، هو القمر قمر انت اللي يا عناية. والله ما شافت عين زي العيون دي، زي العيون دي، وطبع حسني جميل عالخد ماله مسيح. والله يا حلوة زماني يا وردة من بستان، والله يا حلوة زماني يا وردة من بستان. اهلا يا غصن البان، اهلا يا غصن البان، يا سكرة يا سكرة يا سكرة، ازيك يا اللي انت زي القمر. خلينا نتملى ونسمي ونصلي، نرجس وفلة على المباراة من طلي. خلينا نتملى ونسمي ونصلي، روايحك الحلوة بتهل من تاني، ومشية الغنوة والخطوة غلاني. روايحك الحلوة بتهل من تاني، ومشية الغنوة والخطوة غلاني. والله يا حلوة زماني يا وردة من بستان، والله يا حلوة زماني يا وردة من بستان. اهلا يا غصن البان، اهلا يا غصن البان، يا سكرة يا سكرة يا سكرة، ازيك يا اللي انت زي القمر. غنى ابراهيم عبد الشفيع من كلمات فؤاد سعيد الشامي والحان فتحي جنيد زي القمر. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي في هذا التوقيت، ونتابع هذه الباقة الغنائية لصوت ابراهيم عبد الشفيع. الان يغني الحياة مسرح كبير من كلمات مصطفى عبده ومن الحان ابراهيم عبد الشفيع ايضا. الزمن علمني يابا والحياة مسرح كبير، اللي يمشي في السلامة كل خطوة يلاقي خير. الزمن علمني يابا والحياة مسرح كبير، اللي يمشي في السلامة كل خطوة يلاقي خير. والزمن والزمن والزمن والزمن والحياة مسرح ما زلنا معكم سيداتي وسادتي على موجة إذاعة الإسكندرية ونتابع هذه الباقة الغنائية الرائعة لصوت إبراهيم عبد الشفيع، فيغني الآن الملاحة من كلمات أمين قعود ومن ألحان أحمد عبد الفضيل. وعجبي عجبي عليك يا هوا يا مجمع الأحباب، تدخل قلوبنا ولو حتى قفلنا الباب. وعجبي مين اللي راح يمنعك يا هوا وانت دوا الاحباب، يمنعك يا هوا وانت دوا الاحباب. حاكم علينا وعمرك عالقلوب ماشي، واللي يقول غير كده يا هوا يبقى بصحيح كداب. وشله يا مرسي يا ابو العباس مدني يا سيدي الأدباري، الله يسونك يا بلدنا يا غالية وترابي تالي. شله يا مرسي يا ابو العباس مدني يا سيدي الأدباري، الله يسونك يا بلدنا يا غالية وترابي تالي. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح، هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح. اسكندرية ام الخفة عالبحر الابيض تفاح، هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح، ويلا بينا الملاح، ويلا بينا الملاح، يلا بينا ويلا بينا. شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيد الأبار، الله يصونك يا بلدنا يا غالية وترابي غالي. شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيد الأبار، الله يصونك يا بلدنا يا غالية وترابي غالي. اسكندرية ام الخف عالبحر الابيض تفاح، هات الشباب حل الدفا ويلا بينا الملاح، ويلا بينا الملاح، ويلا بينا، يلا بينا، ويلا بينا. وبلد الرجالة بلا عين انشالة، بلد الرجالة بلا عين من شالة، كرموز والحضرة ودربالة راكب وابو يروي السيالة، كرموز والحضرة ودربالة راكب وابو يروي السيالة. رجالة واجدع رجالة بلدي، بلدي الرجالة بلدي. سمعتم سيداتي وسادتي الى صوت ابراهيم عبد الشفيع غنى للملاحه من كلمات امين قاعود ومن الحان احمد عبد الفضيل. نواصل هذه الباقه الغنائيه من الاسكندريه وصوت ابراهيم عبد الشفيع ويغني عشق الملاحيه من كلمات سيف النصر محمد الحان فتحي جنيد. سواحليه صحو الحنين فيا انا دبت في حورك والموج لعب بيا في الغربه وحديه وبقيت اسير نورك وقلت يا عناية عشق الملاح غية وقلت يا عناية عشق الملاح غية عشق الملاح غية يا عيون سواحلية عاشق وطللي وفي حبي يا ويلي شفت العذاب الوان وحبيبي يا عيني صهر هوا عيني حب ماله امان مغرم عينه الشوق خلانا دوب الشوق مغرم عينه الشوق خلانا دوب الشوق قلت يا عناية عشت الملاح غية وقلت يا عناية عشت الملاح غية عشت الملاح غية يا عيون سواحلية الكحلة واخداني لدنيا عجباني دنيا هنا وحنان ومهما طللي حقول مواويلي مهما اشوف حرمان يا حبايبي يا حلوين انا في الهوى مسكين يا حبايبي يا حلوين انا في الهوى مسكين قلت يا عناية عشق الملاح غية قلت يا عناية عشق الملاح غية عشق الملاح غية يا عيون سواحلية غنى ابراهيم عبد الشفيع عشق الملاح غية من كلمات سيف النصر محمد والحان فتحي جنيد. اللقاء الآن مع صوت إبراهيم عبد الشفيع يغني من ألحانه وكلمات مصطفى عبده بياع الورد. طول عمري ببيع ياسمين وبهادي الوردين نادي بس انت يا نور العين في جمالك شيء مش عادي طول عمري بقى ببيع ياسمين وبهادي الورد النادي، بس انت يا نور العين في جمالك شيء مش عادي، وحبيع الورد المين ده الكل عليك بينادي. انا عايش بين الورد والناس حبوني عشانه، وجمالك فاق الحد نسى المشتاق عنوانه. انا عايش بين الورد والناس حبوني عشانه، وجمالك فاق الحد نسى المشتاق عنوانه. ده الورد جميل على خدك والفل نهار في جبينك، وادي غصن الباب من قدك غيران وشتك لعيونك، وحبيعي الورد مين ده الكل عليك بينادي. طول عمري ببيع ياسمين وبهادي الورد النادي، وحبيعي الورد المين ده الكل عليك بينادي. لو تخطر في البستان ما اشتاقش يا حلو لغيرك، وتمر على الاقصار تفتنها بسحر عبيرك. لو تخطر في البستان ما اشتاقش يا حلو لغيرك، وتمر على الاقصار تفتنها بسحر عبيرك. والورد يميل ويقولي انا جنبك طول عليا، وجمالك حسنه يخلي ما نزورش الشيء حواليا، وحبيعي الورد مين ده الكل عليك بينادي. طول عمري ببيع ياسمين وبهادي الورد النادي، وحبيعي الورد مين ده الكل عليك بينادي. استمعتم سيداتي وسادتي الى صوت ابراهيم عبد الشافية، غنى من الحانه ومن كلمات مصطفى عبده بياع الورد. نواصل مع حضراتكم هذه الباقة الغنائية مع صوت ابراهيم عبد الشافية، ونستمر فيها حتى الخامسة. اللقاء الان يغني ايوه يا خال من كلمات عبد الله الحال.